القراءات الشاذة فيه الأربعة الشاذة التي عملها البنا مع العشر، اللي هو ابن محيصن والحسن البصري واثنان معه اليزيدي ورابع. وفي قراءات تروى عن ابن عباس وبعضها عن نفس القراء المتواترة لهم قراءات أخرى شاذة. وفيه المحتسب لابن جني، وفيه القراءات الشاذة لابن خالويه، والمحتسب لابن جني في القراءات الشاذة. وقد استقصاها أبو حيان في كتابه القيم البحر المحيط، البحر المحيط في التفسير، وهو من التفسير المقارن. ذهب أبو حيان أثير الدين وهو علامة في التفسير وفي الحديث وفي اللغة وفي الحديث، رجل أندلسي سكن في مصر ومات بها، أخذ كتاب الزمخشري الكشاف وكتاب بن عطية المحرر الوجيز وقال هذان التفسيران من أجل التفاسير الموجودة، فقارن بينهما وأصبح أحيانا يرجح قول الزمخشري وأحيانا يرجح قول بن عطية وأحيانا يرجح من نفسه، فتفسير من التفسير المقارن، وهو مطبوع طبعات عديدة، وآخر طبعة له في 9 مجلدات، وفي طبعة معه النهر الماد له، وتفسير آخر مختصر للبحر لأحد تلاميذه. وهو رجل جيد ولكنه يؤول، والتأويل طالب العلم لا يخفى عليه، وغير طالب العلم لا يفهمه، لأن التأويل الصفات لا شك أنه خطأ، وكثير من المفسرين والأصوليين وقع في التأويل، والعالم لا يخفى عليه، وغير العالم لا يفهم التأويل أصلا. فلذلك لكن هو رجل كتاب جيد وحص فيه القراءات الشاذة، ونثر في تفسيره التسهيل لابن مالك وشروحه. التسهيل لابن مالك من أجمع كتب النحو، وهو نثر في البحر شروح التسهيل، نرجو الله أن يغفر لنا وله. ما حكم الحقيبة الصغيرة التي تضع في الكتف أثناء الإحرام مع أنها لا تضر؟ هل يجوز أن نعطي قريبي من الزكاة وعليه ديون ومحتاج من أخي وابن أخي؟ نعم، صدقة وصلة رحم. الزكاة على الأقرباء الذين ليسوا بأصول ولا فروع، هذه صدقة وصلة رحم، نعم، لكن بشرط لا يكون يلزمك نفقتهم. هل يجوز دفع زكاة رمضان غير بلدك ونحن معتمرين؟ الزكاة تعطى للفقراء، والأولى أن توزع في البلد الذي فيه المال، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. لكن العلماء قالوا يجوز استجلاب الزكاة للمدينة، ولذلك أباحوا لأجل ذلك أن تنقل إذا كان الإنسان عنده أقرباء محتاجين، عنده أقرباء محتاجون يجوز أن يصرف لهم الزكاة ولو ليسوا معه. الصدقات الفقراء الزكاة تدفع لـ8، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والتحقيق أنه تعبير عن شيء واحد، الفقير والمسكين. الفرق بينهم عند المحققين أن الفقير هو الذي لا يملك ما يكفيه ويتعفف، والمسكين هو الذي لا يملك لا يكفيه ويتعرض. هذا اختيار كبير المفسرين ابن جرير. الفقير والمسكين تعبير لشيء واحد، إلا أن الفقير يتعفف والمسكين يتعرض، وهو تعبير لمن لا يجد ما يكفيه، هذا قول المحققين. هل يجوز عمرتين في يوم واحد؟ ليش لا يجوز؟ بس الصحابة ما فعلوا هذا، ما كان يعرف أن الصحابة الواحد يعتمر مرتين ثلاثة في اليوم الواحد. وبعدين الصحابة أورع منا وأعلم منا، فأنت إذا اعتمرت أكثر من الطواف. أما كونه يجوز لا يجوز هذا ما نقدر نقول لا يجوز، لكن ما عمل الصحابة هذا. والخير كله إيش؟ في الاتباع. نعم. صلاة الجنازة والأعياد هل يرفع اليدين؟ ورد عن ابن عباس في مصنف عبد الرزاق أنه كان يرفع يديه عند كل تكبيرة، والشيخ ناصر الدين يقول يرفع يديه أول مرة ولا أدري ما دليله. يقول امرأة ماتت قبل أبيها ولها أولاد فهل يرثون في أبيها؟ لا، هذا حافدي، بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. نعم. إلا إذا كانت المرأة تزوجت من عمها، أما إذا تزوجت من واحد والله أبنائها لا يرثون في أبيها. هل يجوز للنساء زيارة القبور بالذات إذا أرادت المرأة والدتها أو ولدها؟ المالكية والحنابلة يقولون لا يجوز، ويجعلون هذا من باب سد الذريعة، ويستدلون بقوله لعن الله زوارات القبور. وكثير من العلماء يجعل هذا الحديث منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. والواو اختلفوا هل يدخل فيها النساء، وما شمول من للأنثى جنفوا، وفي شبيه المسلمين اختلفوا، أي وفي دخول النساء في الجمع المذكر السالم اختلفوا، لأنه قال إنها كانت من قوم كافرين. قال الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير لا ينبغي أن يجرى الخلاف في زيارة النساء بعد قول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا زرت القبور فما لا أقول، قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. الحديث في مسلم. وكذلك المرأة التي وجدها عند القبر فقال لها اصبري، قالت له إليك عني إليك عني، لم يقل لها لا تجلسي عند القبر ولا تزوريه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. إذن المسألة المالكية والحنابلة قالوا بسد الذريعة، وأن المرأة ضعيفة وإذا جاءت للقبر ما لا أنها قد تبكي وتنوح وتقع في شيء، إذن لا تزره. وكثير من العلماء قال إن هذا منسوخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فزوروها، وأن النساء يجوز لهن زيارة القبور. وهذا الذي استظهره ابن ضيان في منار السبيل، فقال ويجوز للنساء زيارة القبور، والله أعلم. نعم. امرأة يعني أفطرت في رمضان وتريد أن تطعم، فما الذي تطعم؟ تطعم صاع من البر أو نصف صاع من الطعام الآخر، مد من البر أو نصف صاع من غيره، هل يجوز أن يدفع شخص لرجل ما مبلغا من المال مقابل أن يقرأ ختمة كاملة بنية الشفاء له؟ الله أعلم. يقول بالنسبة للشارب في تخفيفه في السيرة كان عمر بن الخطاب ينتف شعر شاربه، ما أعرف هذا من حفظها، إن كانت له سبلة والنبي صلى الله عليه وسلم قال قص الشوارب. نعم، هذا الذي أعرف. هل يجوز للغني أن يأخذ الزكاة من مزكي أو من ينوب عنه على أن يدفعه إلى الفقير المستحق؟ يجوز. يقول إنه ذاهب للعمرة وأوصته والدته أن يعتمر عنها، اعتمر عن والدتك ما يضر، ولها ولك الأجر إن شاء الله. متى تكون العمرة الثانية؟ الله أعلم. العمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينها أيش بينهن ما اجتنبت الكبائر. مالك يكره العمرة في السنة أكثر من مرة، لكن العمرة يمكن الإنسان يعتمر كل شهر ما يضر. عن نفسه الأولى. نعم، لأن بعض العلماء لا تصح العمرة ولا الحج لمن لم يحج ويعتمر عن نفسه. ما حكم الصلاة بين العصر والمغرب في المسجد؟ ألا تصح فيهما تحية المسجد؟ هذا فيه عموم وخصوص من وجه. نبينا صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وورد عنه: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فمالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه تعارض عنده العام النهي والأمر، فقدموا النهي: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، إذن يجلس ولا يصلي. الشافعي قال: إن ذوات الأسباب خارجة عن النهي، واستدل بدليلين. الدليل الأول حديث يا بني هاشم لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ساعة من ليل أو نهار أن يصلي. والرجل الذي أدركته فريضة الفجر ولم يصلي ركعتي الفجر سنة الفجر فصلاهما بعد الفجر، فقال له صلوات الله وسلامه عليه: الصبح أربعا؟ قال: لا، عاجلتني الفريضة وهذه ركعتي الفجر، فأقره. والحديث في السنن وهو صالح للاحتجاج. فقول الشافعي إن ذوات الأسباب خارج عن النهي أسعد بالدليل، وقول المالكية والأحناف والحنابلة صحيح، فمن جاء وقت النهي وأراد أن يصلي له ذلك، ومن أراد أن يجلس فله ذلك. والجنة أبوابها ثمانية وكل صحيح، ولطالب العلم أن يختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف. أيوة نعم، كل صحيح وكل جيد. يقول: ما هو التعامل بين الخاطب والمخطوبة؟ وهل يجوز إرسال رسائل دعوية بالجوال بينهما؟ الخاطب يذهب إلى الخطيبة وينظر إلى وجهها ويسألها ويتكلم معها ويقول لها: قيفي واقعدي، ويكون معهم محرم لها لا يخلو به. فإذا رغب فيها وأعجبته لا يكلمها حتى يعقد عليها. خلاص أعجبتك أعقد عليها، قبل أن تعقد عليها اتركها يا أخي. أرأيتها وأعجبتك خلاص بينكم وعد أن يكون بينكم الزواج، قبل الزواج اتركها لا تكلمها، هي أجنبية عليك. أما الذي يقوله بعض: نحن نتعارف، هذا جريمة هذا. وبعدين يقول لك: نحن نتعارف ونخلو ببعض. وفي بعض البلدان يأتوا بأولاد قبل أن يكون العقد، هذا أولاد حرام، هذا إيش هذا؟ لعب بالدين. يقول لك: نجربها وتجربني. تجرب الحرام؟ هذا ما يقوله مسلم. إذن الخاطب له أن ينظر إلى مخطوبته، أنظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. فإذا نظرت إليها وأعجبتك خلاص يكون بينكم مع وعد للعقد، فلا تكلمها ولا تكلمك، كلكم يبقى في بيته مستور. فإذا وقع العقد كلمها وتكلمك وتخلو بها وتخلو بك ولو لم تدفع المهر، ما دام وقع العقد هي زوجك. أما قبل العقد فلا، أتركها ابتعد. ما دام عقد عليها فهي زوجة ولو لم يدخل بها، ما دام عقد عليها وقال أنكحت فلان فلان فهي زوجة ولو لم يعطي مهر ولو لم يدخل بها، يقدر يكلمها يجلس معها يخلو بها كل شيء. لكن المشكلة إذا لم يعقد، إذا كان يقصد يكفي. نعم، إذا قال له وليها زوجتك وهو قال قبلت لنفسي وقال هو رضيت لموليتي خلاص، وكان في شهود وحدد المهر. وإذا لم يحدد فلها مهر نسائها، مهر قبيلتها أو حيها إن لم تكن قبيلية. نعم. أفطر الحاجم والمحجوم، هل نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الحنابلة لا يرضون ذلك، يقول الحديث غير منسوخ وثابت، ولكن الحازم في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ يقول الحديث منسوخ، ونسخه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بلحى جمل، موضع اسمه لحى جمل. نعم. وبعض العلماء يقول الحجامة مكروهة لمن تضعفه. نعم. والأولى أن الصائم لا يحتجب، ما في أحد قال أنه إذا لم يحتجب يفسد صومه، لكن في من قال يفسد أو لا يفسد، فالأولى أنك لا تحتجم في النهار وأنت صائم، خروج من الخلاف. نعم. لا بد للنكاح من الإعلان، أعلنوا النكاح واضربوا له بالدف. ليش؟ لا أولم ولو بشاه، لأن الناس عشان إذا تزوج الرجل ولم يعلن النكاح قد هو يقول ما تزوجتها، فتضيع المرأة ويضيع أولادها، فلذلك الشريعة حرمت نكاح السر حفاظا على العرض وعلى الأنساب. لا بد من إعلان النكاح، لا يجوز الإصرار بالنكاح، لأن هذا فيه خطر على الأعراض وعلى الأنساب، فلذلك لا بد أن يعلن. وأباح الدف للنكاح، النساء يضربن بالدف وما هذا الذي حصل، وتعلن ويودع الناس لما يختلف لها يقول أنا حضرت وليمة عرسه، عشان ما ينكر، إذا أنكر يقول لا نحن حضرنا. وأعلنوا اضربوا له بالدف وأعلنوا النكاح، ولا يجوز سرا، لأن هذا فيه خطر على الأعراض وعلى الأنساب. يقول لي أصدقاء وأنا أحب أن أصلي في الصفوف الأولى وهم يقولون لي لا تزاحم وابق معنا، فما لا أفعل وما لا أقول لهم؟ عجيب. استبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة. لو يعلم الناس ما في الصف الأول إيش لاستهموا عليه. كيف هذا أصدقائك يريد أن يؤخروك؟ لا تقبل، قل لهم لا أنا أصلي في الصف الأول أو الثاني أو الثالث، ما استطيع. لا يزال الرجل يتأخر حتى يتأخر، لا، سابقوا إلى مغفرة. ليش أنا نكون في الصفوف المتأخرة؟ حاول أتي أول وأصلي قدام، وأصدقائي وقت آخر نراكم، أو تعالوا معي للصفوف الأولى. يقول هناك مراكز لتحفيظ القرآن ولا يساعدها أحد، هل يجوز أن نعطيها الزكاة؟ الزكاة للفقراء، إنما الصدقات للفقراء، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولكن قال وفي سبيل الله، هذا بعض العلماء يقول يدخل فيه تحصين الثغور والإعطاء لسبل الخير، لكن ما هو واضح، ما هو مثل أن تعطي الزكاة للفقير، لأن هذا محل إجماع، أما ذلك محل خلاف، وبإمكانك أن تسأل فقهاء البلد عندك لأنهم أبصر بالعرف. نعم. أسأل فقهاء بلدك هل يجوز أن يعطي الزكاة لدور تحفيظ القرآن، وهم يفتونك إن شاء الله بالأولى. نعم.